بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الأدب المفرد للإمام البخاري، الحديث الأول بعد الأربعمائة. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان ابن سعد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. ومعنى تواده أي أحب كل واحد منهما الآخر. وهذا الحديث فيه ملمح إلى خطورة الذنوب والمعاصي، وأن الإنسان ما ضره مثل خطاياه. والقاعدة التي أصلها ابن القيم علينا وعليه رحمة الله أنه لن تصاب بمؤذن إلا بذنب. فالحديث ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام، هذا شكل من الراوي، فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. إذا حصلت الفرقة بينهما بسبب ذنب أحدهما. الحديث أولا من فوائده فيه النهي عن أن يكون المرء أول سبب لقطع أواصر الحب بينه وبين أخيه، أو إيقاع الفرقة والخلاف بينهما لذنب يرتكبه. فالذنوب تبطل الأعمال الصالحة وتفسدها وتؤثر فيها. ثانيا فيه الترغيب والحض على الصفح والعفو عن الخطأ الذي يرتكبه صاحبه أول مرة، حتى تظل تترفرف راية التضامن والأخوة الإسلامية بينهما، لأن وصلة المحبة وصلة عظيمة حتى عليها الإسلام. والمجتمع كلما كان متحابا كان متعاونا، وإذا انقطعت المحبة اضمحل التعاون. وهذا الحديث في إسناده سنان بن سعد، وهو ينزل عن رتبة الضبط، لكنه للحديث ما يشهد له، فهو حديث قوي إن شاء الله تعالى. فعلى الإنسان أن يراقب نفسه، على الإنسان أن يراقب نفسه وأن يحذر الذنوب والمعاصي. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.